الطريقة التي سلكها أهل السنة والنهج الذي نهجوه والمسلك الذي سلكوه هي دين الإسلام، طريقتهم هي دين الإسلام، فليس لهم طريقة إلا طريقة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه الرد على أصناف أهل الباطل الذين كل اختط لنفسه طريقة أسسها أحد أشياخ الضلال وأئمة الباطل، ثم تقسموا طرقا، هذا يقول طريقته كذا وهذا طريقته كذا، إلى آخر الطرق التي فرقت الأمة وشتت الشمل، وأصبح كل على طريقة من الطرائق المحدثة المبتدعة. فصاحب السنة إذا قيل له إلى أي طريقة تنتسب، إلى أي طريقة تنتسب، قال طريقة محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه ليس هناك طريقة توصل إلى الجنة إلا طريقته عليه الصلاة والسلام، وقد خط خطا مستقيما وخط إلى جنبه خطوط، قال هذا سبيل الله وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. فالسبيل والطريق الذي يوصل إلى الله وينال به رضا الله هو طريق محمد عليه الصلاة والسلام، فكل طريقة تسلك غير طريقته فهي باطلة، وماذا بعد الحق إلا الضلال، الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق وما سواه ضلال. فطريقتهم طريقة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وهي دين الإسلام الذي جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام. وقد قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بهذا الدين القويم والنهج المستقيم ليمتثل الناس ما جاء به وليسلكوا نهجه عليه الصلاة والسلام. فالرسل إنما أرسلوا ليطاعوا وليتبعوا وليسار على منهاجهم، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وإلا ما فائدة بعثة الرسل إذا كان كل إنسان يركب طريقة أو يركب رأسه ويأخذ له طريقة، أنا طريقتي كذا وإلى آخره من الطرائق التي ما أنزل الله بها من سلطان. فالطريقة الحق طريقة واحدة، وهي التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا قال قائل ما علامة هذه الطريقة وما أمارتها، يقال أمارتها أن أهلها لا يدعون إلى أنفسهم وإنما يدعون إلى دين ربهم، ولا يحتجون إلا بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. قائلهم يقول نعتقد كذا لقول الله تعالى كذا، ونعتقد كذا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم كذا. أما الطرائق المحدثة الباطلة فإذا احتج المحتج منهم واستدل المستدل، إما أن يقول رأيت في المنام، أو يروي قصة، أو يرد حكاية، أو يقول هذا ذوق تذوقته وشيء وجدت له حلاوة، إلى غير ذلك من الأمور التي جعلوها مصادر للاستدلال. فعلامة صاحب السنة إذا استدل يقول قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. أما إذا رأيت الشخص يستدل بعقله أو برأيه أو بوجده أو بذوقه أو بقصة أو بمنام أو بحكاية إلى آخره، فاعلم أنه على غير هدى، لأن الهدى في الكتاب والسنة، ومن طلب الهدى من غير الكتاب والسنة ضل. وقد قال الله تعالى وإن تطيعوه تهتدوا، فالهدى في طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام وسلوك منهاجه القويم وصراطه المستقيم.